بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في كلام صاحب المنازل في درجات التهذيب، قال: في الدرجة الأولى تهذيب الخدمة أن لا يخالجها جهالة ولا يشوبها عادة ولا يقف عندها همة. ذكرنا أن لفظ الخدمة الأصح أن يقال العبودية، تهذيب هذه العبودية من مخالجة، من اختلاط الجهالة بها. وقد تكلمنا في المرة السابقة عن أنه يلزم العلم الظاهر بأحكام العبادة، ويلزم كذلك علم ثان بآدابها وحقوقها، حتى لا يضع الأشياء في غير موضعها. وهذا يستلزم معرفة خاصة بالله سبحانه وتعالى وأمره، ومحبة عظيمة له، ومعرفة بالنفس وآفاتها. قال: النوع الثاني الذي يحتاج يعني إلى تهذيب في العبادة شوب العادة، الأخلاط التي تدخل على العبادة فتنقصها أو تفسدها الجهالة، حتى تجعله يقدم في موضع إحجام أو يحجم في موضع إقدام، أو يسكن في موضع حركة أو يتحرك في موضع سكون. النوع الثاني شوب العادة، يقول: وهو أن يمازج العبودية حكم من أحكام عوائد النفس تكون منفذة لها معينة عليها، وصاحبها يعتقدها قربة وطاعة، كمن اعتاد الصوم مثلا وتمرن عليه فألفته النفس وصار لها عادة تتقاضاها أشد اقتضاء، فيظن أن هذا التقاضي محض العبودية، وإنما هو تقاضي العادة، تقاضيها يعني اقتضاءها، يعني بتلزمه، بتخليه لازم يؤدي هذه يعني هذه العبادة. هو في الحقيقة يظنها عبادة وهي عادة. كثير جدا من الناس يصوم رمضان وربما لا يصلي، فلماذا؟ لأن صوم رمضان أصبح عندهم عادة، فهذا أمر معتاد. كثير من النساء في بعض البلاد ينتقبن، فإذا يعني تخلصت من بلدها فيعني تبرجت أعظم التبرج وفسدت أعظم الفساد، بل وأثناء النقاب هي ربما تكون غير ملتزمة، لأن النقاب أصبح عادة، ليس أنها تؤدي هذا من باب العبادة. كما ذكرنا كثير من الأمور تدخل معها أنواع من العادات تحسنها أو تسهلها أو ترغب فيها، ويكون غرضه في الحقيقة العادة المرتبطة بها. مثالا، نضرب مثالا آخر: الذي يعود من الحج يريد أن يحج، لأن العادات المرتبطة بالحج عادات مغرية للنفس، يريد أن تجده بعد ما يرجع تلاقي البيت متبيض ومرسوم عليه طيارة وحج مبرور وسعي مشكور واستقبال حافل، ولا بد وأن يستقبل هذا الاستقبال ويرسل لهم لإعداد هذا الاستقبال، فهو بيروح يحج بس عشان إيه؟ عشان العادة الموجودة، فحاجة فيها فرحة جامدة جدا، فهو يفرح لأجل العادة، زي ما قلنا بتاعة رمضان والكنافة والكحك بتاع العيد. الناس عادات ليست في الحقيقة تعظيما، هنقولش انها محرمة، ولكن ان تكون العادة ارتبطت بعادات. هو اللي ضرب المثال ان هو العبادة نفسها صارت عادة، فهو بيؤديها على انها ايه؟ عادة. فده أسوأ، وقد ترتبط بها عادات محيطة بها تكون هي المقصودة من يعني أداء هذه المهمة فتسهلها عليه لأجل العادات المحيطة بها. ف ها ها جميل جدا. احنا نريد ان تكون العبادة متمحضة للعبادة، لا يمنع من وجود فرحة في العيد وفرحة برمضان، لكن لا تكون يعني اللي بيعمل الفرحة دي وهو بيصليش يبقى هو بيعبد ربنا. في واحد بيعمل كده وهو بيصليش، بيعمل عمال يزين ويعمل ويعمل فوانيس وهو لا يصلي في حتى في رمضان، يبقى صيامه أصلا وفرحته برمضان مش فرحته انه عايز يعبد ربنا، لانه لو كان عايز يعبد ربنا كان ايه، كان صلى على الاقل، لكن هو يبقى فرحته زي فرحة العيال اللي هم بيجيبوا الفانوس علشان يبقى فرحين برمضان عشان العادات اللي موجودة، وليس لان هم هيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى فرحا بعبادة الله عز وجل. فكثير جدا من الناس بتسهل لهم العبادات وجود كم من العادات المحيط بها. فالتهذيب أن يخلص نيته وإرادته لمحض العبادة، أن يكون حبه لأداء هذه العبادة تعبدا لله خضوعا لله حبا وشوقا لله هو الذي يحركه. يقول علامة هذا، علامة وجود ثوب العادة، أنه إذا عرض عليه طاعة دون ذلك وأيسر منه وأتم مصلحة من الصيام اللي ضرب مثاله من الصيام مثلا، يقول لم يؤثرها إيثارها لما اعتادته وألفته نفسه، لم يؤثرها إيثار هذه العبادة. يقول كما حكي عن بعض الصالحين من الصوفية قال حججت كذا وكذا حجة على التجريد فبان لي أن جميع ذلك كان مشوبا بحظي، يعني هو بيحاول يجرد نفسه بحيث أنها تبقى لله محضة، فقعد يدور في نفسه ويفتش فيها فلاقى أن له حظ في الايه، في موضوع الحج ده، ان هو بيروح يحج بس هو له حظ في النفس فيها. يقول وذلك ان والدتي سالتني ان استقي لها جرعه ماء، قالت له روح جيب لي شويه ميه وجيب لي بير مثلا او نحو ذلك، فثقل ذلك على نفسي، لا أنا طب هروح اهو، وهو بيطير للحج وبيبذل مجهود اضعاف مضاعفه ولا لا، ودي عباده هي ايه ايسر عليه منها وعبادة ربنا يحبها، طب ليه دي ثقلت عليك ودي ما ثقلتش عليك مع ان انت في الحج بتتعب تعب جامد جدا. قال فعلمت ان مطاوعة نفسي في الحجات كان بحظ نفسي وارادتها، اذ لو كانت نفسي فانية ملاش نصيب لم يصعب علي ما هو حق في الشرع، لم يصعب علي ما هو حق الشرع، حق علي ان والدتك قالت لك روح هات ميه فتروح تجيب لها مية روح وتبقى سهلة عليك، بالعكس لو هي عبادها تبقى فرحان انها طلبت منك ايه حاجة، بخلاف اللي هو ثقل عليه ذلك فيعني تسهل عليه مشاقة عظيمة جدا لأجل حظ في النفس وعادات معينة أحبتها النفس وأليفتها. وان الانسان فعلا امر العادات امر قاهر في الاغلب العام، الناس لا تستطيع ان تتخلص من عاداتها. التدخين ده عبارة عن ايه؟ عادة الناس تعودت عليه، وبعدين كل حاجة يقول لك اصل احنا طلعنا لقينا كده، فالناس تتعود على المواسم. ممكن الناس تبقى مشكلة عظيمة جدا اذا لم تكن هناك ايه مواسم، لازم ياكلوا لحمة وزفر في الايه في الإسراء والمعراج لازم، وإلا تبقى الحياة ضنك شديد جدا لأجل العادة، مع أنه ممكن يكون أكل قبلها أو أكل بعدها، لكن العادات آسرة. فالنفوس دائما مرتبطة بعادات، الذي تخلص لله سبحانه وتعالى هذب نفسه، لا تربي يعني لا تحبسه عادة، لا يرتبط بعادة، العبادة يؤديها يعني دون نظر إلى العادات المرتبطة بها أو أن يؤديها هي كعادات. العبادات عند الناس تسهل عندما تتحول إلى عادات، والمؤمن دائما عبادته يضع نصب عينيه القرب إلى الله عز وجل، ويضع بل هو يحول العادات إلى عبادة، وهذا أشق على النفس ده مش سهل جدا ان الانسان يحتسب عند الله نفقة الاهل والعيال، مش سهلة. العادات تتحول انك تاكل وتنام علشان تحتسب بذلك، مش سهلة. غالبا بتأتي ارادة العادة اسبق على النفس من الايه، من ان هو يقصد فيها العبادة. ولذلك مش كل الناس بيثابوا عليها. اللي حولها الى عبادة فعلا انه فعلا بينام علشان يلتزم السنة في ذلك، وعشان يتقوى على العبادة فعلا. هو بيقولك انا بنام دلوقتي عشان اعرف ان انا اصحى بالليل، وحاطط في ذهنه هذا الامر، لكن وعشان انه بيتكسب عشان يمنع نفسه عن الحرام، مش عشان حب الفلوس، عشان ما يمدش ايده لحد، علشان من اجل ان لا يسأل الناس شيئا، ان هو يجعل في نيته مرضاة الله عز وجل، ان هو ينفق على اهلي وعيالي ويربيهم ليس لاجل عاطفة الابوة الموجودة عند كل البشر، ولكن لاجل ان الله امره بذلك. بر الوالدين مش عشان عاطفة محبة الاباء والامهات الموجودة عند عامة البشر، ولكن لان الله امره بذلك. فتحول العادات الى عبادات امر ليس بالسهل، محتاج الى مجاهدة طويلة للنفس، وفي نفس الوقت ان هو يمنع تحول العبادات الى عادات. فالتهذيب هنا ان يمنع العبادة ان يخالطها شوب العادة، ان يظل قضية التعبد لله سبحانه وتعالى ماثلة امام عينيه، طلب مرضات الله، ابتغاء وجه ربه الاعلى، حب الله سبحانه وتعالى دائما في قلبه في كل عبادة يؤديها. بلا شك أن العبادات متفاوتة في المنزلة والهمم مختلفة، ولكن صاحب الهمة العالية في كل باب يسبق. ولذلك التهذيب معناه أن هو لو كان غرض العبادة كاملة فسوف تسهل عليه أنواع العبادات. من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من تتبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعنا في رجل إلا دخل الجنة. شوف أبو بكر الصديق، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من باب من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر يا رسول الله ما على أحد دعي من هذه الأبواب من ضرورة، معلوش مش يعني هيخش الجنة من أي حتة، معلوش ضرر، فهل يدعى أحد منها كلها؟ فهو أبو بكر بفكر فيه، فقال نعم وأرجو أن تكون منهم، وإني لأرجو أن تكون منهم. فأبو بكر الصديق يعني مش همته ان هو يؤدي عبادة، بل عايز يكون في جميع العبادات ايه، ان هو من اهلها، خصوصية في هذه وهذه وهذه، يعني خاص في كل حاجة، سابق الى الله عز وجل في كل حاجة، همة عجيبة جدا. فده الكامل في هذا الباب. تعمل ايه؟ لا، المقصود ان الانسان بينام تعبدا اللي هو بيحتسب في نومته عشان يستريح ليستطيع ان يؤدي العباده بهمه، لان الانسان لو ما نامش هيلاقي نفسه بيصلي وهو ايه؟ وهو تعبان، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ليصلي احدكم نشاطه فاذا نعس فليرقد، علشان فإن الله لا يمل حتى تمله، ما تؤديش العبادة ويتيل عليك. فده الغرض المقصود، يعني إيه أحتسب في النوم؟ كيف أحتسب في النوم ما أحتسب في القيام؟ أحتسب فيها أنني أستعين لأجل أن أقوم نشيطا محبا للعبادة وليس أؤديها بثقل أو بصعوبة. قال النوع الثالث وقوف همته عند الخدمة، وذلك علامة ضعفها وقصورها. وقوف همته إن هو يكون زي ما قلنا كده، إن هو بيقول أيوة أنا كده خلصت الجزء اللي عليا، أنا كده خلصنا احنا النهاردة ختمنا زي بالظبط كده. الناس تيجي كتير قوي ساعة الايه الختمة، مع انهم ما ختموش، ما هو ما جاش من اول يعني ليه. اولا جزء منها عادة برضو، لان المنظر بيبقى جميل وليلة 27 مثلا او ساعة الختمة الناس حتى ترتبط بانها ايه، ان هو لازم يحضر الختمة. هو ما بدأش الختمة دي ويقولك لازم يحضر الختمة، ان همته في الحقيقة وقفت عند شكل الايه العبادة، ان هو شكله كده اداها. ولذلك واحد زي ما كان قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: امر الايات على القلوب ولا يكن هم احدكم اخر السورة. ففي واحد همه عايز اخلص، عايز اعمل، انا قلتها خلاص، انا سبحت 100 تسبيحة، شكل العبادة هو اللي ايه اللي شغله. فوقفت هنا، مع انه ما دورش ان هو وصل الى رضا الرب سبحانه وتعالى، حس بقربه من ربنا سبحانه وتعالى، دور ان العبادة دي اداها كما يحب الله عز وجل، بحيث انه فعلا وجد ثمرتها. فان كما يقول شيخ الاسلام تيمية لعلها تأتي، يقول ان الله عز وجل شكور، فهو يثيب على يعني ما يعني على العمل على الطاعة لذة وحلاوة في هذه الحياة قبل الحياة الآخرة. ولذلك العبادة التي لم تجد فيها لذة عبادة مدخولة، عبادة فيها نقص من درجة معينة، اللي هي لسه تقيلة عليك لسه، يبقى انت ما اديتهاش كما ينبغي. مش معنى ذلك انها حابطة ولا باطلة، ولكن لابد ان تكون همتك اعلى من ذلك، وهي معناه انها ما زال هناك ما هو افضل، ما زال ان يعني حين تكون العبادة هي قرة العين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ارحنا بها يا بلال. هنا تكون العبادة يعني علامة على اقتراب الانسان من الله سبحانه وتعالى، وهو يفرح بها من اجل ذلك. وليس ان شكل العبادة وهيئتها هي التي تشغله، فيقف عند العبادة بهمته، الوقوف عندها همة، بمعنى انه هو عايز يبقى اسمه صلى، عايز يبقى اسمه ختم، عايز يبقى اسمه حج واعتمر، عايز يخلص، عايز يبقى ادى شكل العبادة. يقولوا مش شرط الرياء، ده هي زي ما قلنا عادة النفس، مش شرط الرياء. يعني انا اللي بيصوم رمضان وبيصليش مش كلهم مرائين، ده ممكن لو سبت الواحد يصوم برضه يبقى قاعد ما فيش ناس، بس ما يقدرش ياكل وما بيصليش برضه. فالامر لا يعني لا يلزم من ذلك ان يكون رياء، ولكن كما ذكرنا ضعف همة. يقول وقوف النوع الثالث، بلا شك ان وجود استثقال في العبادة نتيجة عدم كمالها، زي ما سيدنا موسى عليه السلام ولد النصب عندما جاوز المكان الذي امر به، لو كذلك نقص عن الحالة، وانها لكبيرة الا على الخاشعين، لو خشع في الصلاة مش هيحس. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه ولا يشعر بذلك. لكن احنا طب قلت احنا تعبانين، مش معنى ذلك ان العبادة دي مفاسدة اقولك مفيش فايدة فيا، لا، انت ابذل مجهود برضو، بس انت ما تفتكرش ان انت كده خلاص ايه وصلت، انت لسه في حاجات اعلى مطلوب توصل لها. مفيش شك ان الواحد في الاول هيبقى العبادة تبقى ايه صعب عليه، وان هو لسه متعودش عليها، يعني لسه ما وجدش اثرها المطلوبة في قلبه التي تذهب عنه تعبها. وجود التعب في البداية واحيانا كثيرة في النهاية ويظل يعني الى ما شاء الله، يدل على انه لم يكمل ولم يهذب هذه العبادة كما ينبغي. ما اريد اسئلة، خلاص انا خلي الاسئلة بعد ذلك. النوع الثالث، وقوف همته عند الخدمة، وذلك علامة ضعفها وقصورها. فإن العبد المحض لا تقف همته عند خدمة، بل همته أعلى من ذلك، إذ هي طالبة لرضا مخدومه، فهو دائما مستصغر خدمته لها، مستصغر هذه العبادة، ولا يرى أنه كملها، ولا يرى أنه حقق المقصود، فلا يرضاها على تلك الحال. يقول ليس واقفا عندها، مش يقولك حس أنه خلص النهاردة، فرحان انه خلص، لا يريد ان يعني يؤديها على اكمل وجه ليجد اثار القرب والحب والرضا. يقول: والقناعة تحمد من صاحبها الا في هذا الموضع، فانها عين الحرمان. انه يقنع بعباده يقول كده كويس، كده عملت اللي علي بزيادة، كده انا تمام. فلا، ده كده عين الحرمان. المحب لا يقنع بشيء دون محبوبه، فوقوف همة العبد مع خدمته وأجرتها سقوط فيها وحرمان. يقول لك أنا كده خدت مثلا 130 ألف حسنة، يقعد يحسب كم حرف زي اللي يقولوا له في الفتحة، تقرأ الفتحة في خمس زي في الدقيقة واحدة مش عارف كم مرة، هيقراها ازاي ده اللي بتاعت ورقة مكتوب فيها كنوز ايه، كنوز ذهبية مكتوب فيها مش عارف يقرأ الفتحة في 10 مرات كان ما اعرفش كاتبين كام، ها في الدقيقه، في الدقيقه واحده يقراها مش عارف كم مره، هيقراها ازاي؟ ما هو ده بقى اللي هو بيقول يقف عند همه مع الخدمه والاجره. هو يقول لك انا عايز، انا خدمت 15 يبقى انا كتب لي كذا، وهو اصلا ممكن ما كتبلوش لان هو ما ذكرش الذكر الايه الحقيقي. قال الدرجه الثانيه: تهذيب الحال، وهو أن لا يجنح الحال إلى علم، ولا يخضع لرسم، ولا يلتفت إلى حظ. ذكرنا قبل ذلك الخصومة عند الصوفية بين العلم والحال وعند كثير من الزهاد. الحقيقة أنه لا يجوز أبدا أن تعقد خصومة بين العلم وبين الحال. الحال أعمال القلب، سواء ما كان عارضا يحصل أحيانا أو مستقرا، أو اللي هو المقام على الدوام موجودا فيه. هذه الخصومة نشأت بعد أن تحول العلم إلى رسوم وهيئات. ليس العلم بالكتاب والسنة، ليس العلم بالكتاب والحكمة. العلم بالكتاب والحكمة من نصب خصومة بينه وبين الحال فهو إما جاهل وإما ضال مبتدع. لا يتصور وجود تعارض بين العلم بالكتاب والحكمة، لأن هذا من أغراض البعث النبوية. قال الله عز وجل: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. مفيش خصومة بين التزكية وبين الإيه؟ يعلمهم الكتاب والحكمة. مرة ذكرت التزكية أولا لأنها الغاية المقصودة، ومرة ذكرت تعليم الكتاب والحكمة أولا، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، لأن هذا هو الوسيل، الوسيلة التي توصل إلى التزكية. ولا يمكن أن يتصور حصول تزكية بدون علم بالكتاب والحكمة. ده هو الكتاب والحكمة هما أساس التزكية. فليس ان هي كما ذكر البعض ايه ان هو اخطاوا في تقديم دعوه سيدنا ابراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم. فالبعض بيذكر لطيفه وهي ليست لطيفه ابدا، انه يقول ان هو لما ربنا ذكر بعثه النبي عليه السلام ذكر التزكيه اولا، فكأن هو عدل لهم في المطالب. كان ينبغي ان هم يذكروا التزكية قبل الايه، قبل التعليم، وده مش صح ابدا. مفيش خصومة من الامور كما ذكرنا، بل ربنا عز وجل ذكر هذا في سياق مدح ابراهيم واسماعيل، وليس ان ذلك كان في تصحيح خطأ لهم، بل ذكر الله عز وجل ذلك. هم طلبوا التعليم اولا لانه وسيلة الايه التزكية، وذكر الله عز وجل التزكية لأنها غاية مقصودة، لأنها بها يحصل صلاح الإنسان. فبيذكر هنا أن تهذيب الحال اللي زي ما قلنا الأعمال القلبية، حال الإنسان في داخله، يقول يهذب أن لا يجنح إلى علم. المشكلة الحقيقية كما ذكرنا أنه بيقول لك لا، ده أنت لو رحت للعلم هتبقى فسدت. إذا جنوح زي السفينة اللي ماشية في طريق جنحت يبقى مش هتمشي. فعايز يقول له انت لو ما موضوع العلم مشيته نفسك مش هتمشي. هو في الحقيقة طبعا ابن القيم رحمه الله بيذكر كلام طيب جدا في ان عدم جواز الخروج عن مقتضى العلم، لكن هو في الحقيقة ان في بلا شك معنى وجده هؤلاء العباد والزهاد نتيجة تحول العلم عن علم الكتاب والحكمة، وان اصبح العلم عند في ازمنة معينة مقصود به علوم جافة ليست هي علوم الكتاب والسنة. تقرأ الآية والحديث تجد حاجة ثانية خالص، غير على سبيل المثال يعني طريقة العقيدة على او علم العقيدة على طريقة الكتاب والسنة تختلف تماما عن طريقة المسائل الايه الكلامية، حتى ولو كانت على طريقة اهل السنة. يعني اللي بيناقش مسائل علم الكلام وينتصر لمذهب اهل السنة ممكن نقعد ساعات طويلة، نتيجة هو في الحقيقة علم الكلام ده دخل الينا علم دخيل، ليس هو العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ان انا ان اقعد كل حاجة اجيب لها تعريف وكل حاجة اجيب لها ادور على المانع والجامع، التعريف الجامع المانع، واجيب الشبهات وارد عليها ونحو ذلك. زي ما قلنا يقعد يقول مثلا القرآن غير مخلوق، ده كلام من اهل كلام اهل السنة، لانه اما خلقه في نفسه او خلقه خارجا عنه. لو كان مخلوقا لكان خلقه في نفسه او خلقه خارجا عنه، وكلاهما كفر. فلو خلقه في نفسه لكانت ذاته محلا للمخلوقات، ولو خلقه خارجا عنه لكان هذا الكلام ينسب لمن ايه لمن قاله وليس كلام الله عز وجل. ماشي كده؟ طيب هو كلام صح في الحقيقة، بس هنقعد نشرح فيه هنخرج هتلاقي القلوب ياه هيخلص امتى البتاعة دي، المسألة دي ثقيلة على النفس ونحو ذلك. وهكذا في مسائل كتيرة، زي نجيب مثلا زي ما قلت لكم قبل كده مثال مسألة حوادث لا أول لها. تعالوا بقى نجيب حوادث لا أول لها دي، والحوادث إما أنها أفعال الرب سبحانه وتعالى وإما المخلوقات، ووجود إثبات يعني زمن التسلسل في النهاية دون التسلسل في البداية لا يعني الدليل على لا دليل على ذلك. فما احتمل التسلسل في النهاية أمكن تسلسله في البداية. ماشي كده؟ ماشي. فبنقول هذا النوع من العلم ليس هو العلم، والكلام ده غلط على فكرة. هو في تسلسل في النهاية وفي تسلسل في البداية. الصحيح في المسألة إن أفعال الرب سبحانه وتعالى نعم لا أول لها، لم يزل الله فعلا لما يريد. أما المخلوقات ففي مخلوقات بلا نهاية صح، لكن بداية المخلوقات كان لها بداية للأدلة، لأن ربنا عز وجل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، وقال إن أول شيء خلقه الله القلم. إذن المخلوقات لها إيه؟ أول، لكن ما لهاش آخر، لأن الجنة والنار لا تفنيان وأهلهما لا يفنيان، وأنواع النعيم والعذاب في الجنة والنار إيه؟ لا يفنى، وكذلك العرش لا يفنى والحور العين لا تفنى، وهكذا. بمعنى دي مسألة نفسها، لكن أنا بتكلم على هذا النوع من العلم اللي هو دخل بسبب علم الكلام أدى إلى نوع من الجفاف ونفرت كثير من القلوب عنه. لو قلنا علم الفقه دخل فيه في المتأخرين أنواع القياسات البعيدة، امسك كتاب أي كتاب فقه ممكن تفتح كتاب تلاقي صعوبة بالغة لا تجد، وتفريعات كثيرة جدا، زي ما ضربنا مثال على إذا ارتضع لبن ميتة مثلا خمس رضعات مشبعات مثلا، ويقعد يبحث في المسألة هل بعد أن ماتت يحرم لبنها ولا لا يحرم لبنها مثلا، مثال. والمسألة تكون قليلة الايه الثمرة، قليلة الفائدة، وأنواع من المسائل البعيدة التي أدت إلى عسر هذا الفن. وفي مسائل ما يمكن أن تبحث، ممكن نقعد مدة طويلة جدا نبحث فيها، وربما حياتنا تمر دون أن نطبقها مرة واحدة. يعني أنا ضربت مثال للإخوة قبل ذلك مسألة القلتين، إن القلتين دي تعالى أنت دور هتعرف تحسبها إزاي عشان تعرف القلتين، ولا تحديدا ولا تقريبا. والقلتين اساسا نقعد ندور ونقول لا القليل والكثير، مع انه في تطبيق الواقع العملي ان انت عمرك ما هتعرف تظبطها، وان انت هتدور امتى تستعمل ميه خلطتها نجاسه لما تكون مزنوق. تعالى بقى انت في الصحراء وميه وقع فيها شيء من النجاسه، وهتقدر القلتين ازاي واقعيا وانت ما عندكش ادوات؟ ولا اصلا العرب كان زمان عندهم ايه ادوات عشان يحددوا ويقيسوا الميه دي؟ ولا هيجيب قلتين ويفرغ الانطار البتاع الكبير فيهم علشان يعرف يجيب القلتين دول الاناء الكبير قوي ده اللي وقعت فيه النجاسه قدر قلتين ولا مفيش قدر قلتين؟ ونحو ذلك من المسائل اللي ممكن هي مسألة علمية ومبحوثة بكثرة وربما تاخد أيام طويلة من البحث، لو دخلنا فيها بنلاقي نفسنا حصل إيه؟ انشغال القلب بعيدا عن ما يحبه المؤمن من ورود لذة العبادة وحالية ونحو ذلك. نجد في علم السلوك احنا ساعة ما إيه؟ أي تعريف من التعريفات لما قل تهذيب الحال وهو أن لا يجنح الحال إلى علم ولا يخضع لرسم ولا يلتفت إلى حظ. إيه رأيكم العقد اللي هما بيحطوها دايما في كل التعريفات؟ الدرجة الثالثة تهذيب القصد وهو تصفيته من ذل الإكراه وتحفظه من مرض الفتور ونصرته على منازعات العلم. ماشي فاهمين؟ ماشي. صح ما هو بالضبط. ما هو احنا بنقول المشكلة في الحقيقة ان العلوم المتأخرين تختلف عن ايه؟ عن العلم اللي هو الكتاب والحكمة. على سبيل المثال انا بضرب امثلة. يقول الدرجة الثانية في الاستقامة، الرسول قال ايه؟ قال له في الاستقامة ايه؟ قال له قل امنت بالله ثم استقم. سهلة فيها البيان. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. كلام في منتهى البيان والراء، يعني الروعة فعلا قرآنا عجبا. هو بقى شوف كلام الصوفية في الاستقامة. الدرجة الثانية استقامة الأحوال وهي شهود الحقيقة لا كسبا ورفض الدعوة لا علما والبقاء مع نور اليقظة لا تحفظا. هنجيلها ونشرح، بس كل الناس قاعدة تقول ايه وايه الكلام ده؟ مش كده؟ شهود الحقيقة لا كسبا ورفض الدعوة لا علما والبقاء مع نور اليقظة لا تحفظا. لها معاني كويسة بس هو في ولع، زي ما الفقه أساسا برضو فيه حاجات كويسة، بس علم الأحوال دخل فيه أيضا كل هذه العلوم اللي بخلاف الكتاب والسنة. مش كده؟ علم الكتاب والسنة تشوف الأحاديث اللي من أراد نبض الصبح حاجة سهلة مش محتاجة أكتر من واحد بس يعيش معها شوي. فالثلاث حاجات دخل فيهم في أنواع العلوم دخل فيها شوائب خطيرة جدا خلت الناس تقول لا احنا مش عايزين علم، وده كلام باطل. ده لازم تنضبط الامور بالعلم، بس خلي العلم هو العلم بالكتاب والسنة. ده فضلا بقى عن العلوم اللي دول التلات حاجات اللي هم ايه؟ اللي هو التوحيد، علم الاعتقاد اللي هو الايمان، والفقه اللي هو الاسلام مش كده، والايه والاخلاق والسلوك والاحوال اللي هي الايه؟ الاحسان اللي هي المقصوده لذاتها اللي هو الدين. فضلا بقى ان احنا لو خدنا العلوم اللي هي مش مقصوده لذاتها، تعالوا نشوف علم التجويد وعلم النحو وعلم مثلا المصطلح وعلم الاصول. ولو قعدنا هنلاقي الحال يختلف في الحال القلب بلا شك، بيختلف اختلاف جامد جدا. وان كانت الامور دي مطلوبه، بس انت مش هي اللي بتخلي قلب الانسان حاضر ولا احواله مستقيمه ولا بيهذب نفسه بناء على ذلك. ده اللي خلى الناس يقولوا ان تهذيب العباده محتاج ان هو ما يجنحش العلم الحال الى علم. العلم الحقيقي لابد ان يوجد. العلم اللي هو ارتبط بأنواع علوم ليست من علوم الكتاب والحكمة، ليست من تعليم الكتاب والحكمة، هي التي أدت إلى نفرة القلوب في كثير من الأحوال عن هذه العلوم. وإن كنا لا نستطيع، زي ما احنا بنقول بنضطر نقرأ مدارج السالكين علشان ما حدش بيتكلم على العبادات القلبية إلا هو، ونحاول نصفيه جامد جدا. ها؟ يعني انت فهمت الكلام ده يا شيخ رضوان؟ ما انا ماشي، بس هو كان السهل ان هو ما يحطوش الكلاكيع دي. يعني انت دلوقتي فهمت كويس جدا شهود حقيقة لا كسبا ورفض دعوة لا علما. طب ما كانش يقولها ليه ببساطة وسهولة زي الكتاب والسنة، بس علشان ما حدش تاني يتكلم في الموضوع عشان كده اضطرنا نقراها. ما هو لو كانت الحكاية جت في كتب تانية من غير المشاكل دي كنا قلناها. زي بالظبط كده مش هقدر الغي الفقه، هقدر الغي الفقه عشان فيه مسائل مكلكعه، لازم هقول الفقه برضه مش كده يعني. وعشان كده انا كنا بنجاوب بنقول الافضل ان هو ياخد فقه الحديث. ليه؟ لان في بركه ونور في الحديث. ولو جاب وفقه الكتاب كذلك، فقه ايات الاحكام ويقراها، انفع من الفروع اللي دايما بتخرجه وبتكلكع له الدنيا. يعني طبعا طبعا ده الإيمان، هو ده العلم الاساسي، هو ده العلم الاساسي. فبنقول مثلا انا بنرجح ليه مثلا معرج القبول عن العقيده الطحاويه مثلا؟ يعني لان معرج القبول عشان ايه؟ عشان الايات والاحاديث اللي فيه، عشان هو مبني على ذكر الايات والاحاديث. العقيده الوسطيه مثلا عباره عن ايات واحاديث، فبدلا من ان انا اخش في مسائل كلاميه صعبه جدا، فانا بفضل الحاجه اللي قل فيها ما دخل من غير الكتاب والحكمة. العلوم الإسلامية اختلطت، لكن كانت صافية جدا في كل، في الإسلام والإيمان والإحسان، كانت صافية جدا. لكن مع اختلاط الأمة بعلوم الأمم الأخرى دخلت هذه العلوم الايه الأخرى دي، اللي ده الجزء اللي خلى الناس اللي هم بيدوروا على إصلاح القلوب يقولوا ان احنا ايه جنوح، بيقول ان لا يجنح الحال الى علم، ان احنا عايز يهذب نفسه انه يعقد يعمل خصومه ما بين العلم وبين الايه وبين الحال، ادى الى انحراف طائفه منهم، لان بعضهم راح جاي سايب العلم باللي فيه بما فيها علم الكتاب والسنه، ادى الى انحراف بالغ، ادى الى ضلال، ادى الى شرك، ادى الى فعل محرمات، ادى الى عقائد فاسده وبدع ومنكرات، واصبح علامه على هذه الطوائف الجهل. أصبح الجهل ده مميز لهذه الطوائف، ونسأل الله العفو والعافية. فده الجناية التي حدثت بسبب دخول علوم غير إسلامية إلى سائر أنواع العلوم، وفي نفس الوقت إن الناس راحت جاية سايبة الاثنين على بعض. لا، الوسيلة الوحيدة إن أنا لازم أعمل إيه؟ تهذيب لهذه العلوم. يعني ما ينفعش أن أستغنى عنها بالكلية، ولا إن أنا إيه؟ اخدها زي ما هي، اخدها زي ما هي بس حقيقي قلبي وقف، ممكن اعرف اقعد اجيب المسألة مظبوط وافحم اللي قدامي، ولكن قلبي ما حسش بالتوحيد في مسائل معينة. يقعد بعض الناس يدرسها عشان يصفلهم العقيدة الصحيحة، ولكن يعقدهم فيها، يدرس لهم الفقه بس يحس يطلعهم يروح مش فاهمين حاجة، يطلعهم يعديهم الفتحة عشان يقول لهم شفتوا ده احنا طول عمركم ما بتعرفوش تقرا الفتح، مش كده؟ بتوع التجويد يقعد يقول له طب اقرا الفتح يا سيد، انت عمال تقول لي ما تعرفش تقرا الفتحه، وهو اصلا بيعقده في الايه، في ان هو المخرج يطلع ازاي، لغايه ما وهو لو قراها بطريقه يا سهله ميسره هيقرا الفتحه صح. وعامه المسلمين بحمد الله يقرؤون الفاتحه صحيحه. ثلاث شهور ربنا يسال، صح؟ ده ثلاث شهور في البقرة، ده بقى كويس. ده هو بيقول لك الفاتحة نفسها انتم مش عارفين تقروها، واخبنا؟ وده بتحصل كتير، ويبقى يقول له عشان انا ايه، انا عايز اكسر، انا عارف انه جاهل مش فاهم حاجة، واخبنا؟ فهو اصبحت العلوم، فهو لو خدها على كده بس وقضى عمره فيها، ما ممكن واحد يقضي عمره كله في نوع واحد من ايه من العلوم دي. واحد قضى عمره ما تعلمش توحيد ولا فقه ولا تهذيب قلوب ولا اصلاح نفسه، وعاش كله للتجويد. هتقول انت بتهاجم علم التجويد؟ انت عايز نفسك تعلمش تجويد؟ انا اقول كده حرام ان اقول كده، ولا يجوز. ولكن انت اعرف ان في توازن مطلوب من كل انواع العلوم. ممكن واحد زي بالظبط كده ما حصل ان الناس بدأت تدرس علم الكلام والعقيدة بناء على ذلك واسمهم المتكلمين ما لهمش دعوه بالحديث مش دعوه بالقرآن لدرجة او فقه مثلا. واحد زي الامام الغزالي يقول في اخر عمره وبضاعتي في الحديث مزرعة، وهو راجل من اصحاب الوجوه في المذهب الشافعي وكتبه معتمدة في الاصول وكتبه معتمدة في التهذيب، مش كده؟ هي علوم الدين ده كتاب الناس كلها بترجع ايه بترجع له يعني الدين مع ومليان بالاحاديث الضعيفه والموضوعه كثيره جدا. هو قال بضاعتي في الحديث مزرا. طب ليه حصل كده؟ نتيجه ان العلوم الدخيله هي اللي ادت الى ذلك. علم الكلام اللي هو ما عرفش يخرج من الفلسفه بعد ذلك، الفلسفه اني اسوا بقى كمان والعياذ بالله، الفلسفه اسوا من علم الكلام. والتهذيب غير اللي هو علوم التهذيب غير المبنيه على الكتاب والسنه، وعلم الفقه اللي مبني على التفريعات اكثر من الادله، وبالتالي حصل هذا الخلل الضخم جدا ان هو لسه هيدرس البخاري في اخر عمره رحمه الله تعالى. هو اسمه حجه الاسلام مش كده؟ ومع ذلك هو نفسه اللي بيقول وبدا وبيقول مات وصحيح البخاري على صدري، لانه لسه بقى ايه يتعلم. وشوف واحد زي الامام الجويني راجل عالم يعني بلا شك من قمة في الفقه والاصول، ومع ذلك تمسك الكتاب بتاعه تلاقي مفيش ايات وحديث، بالكاد تلاقي ايات وحديث. واعتماده هو في الحقيقة لانه مبني على علوم صحيحة مبنية على نصوص الكتاب والسنة، ما ما ما ما انحرفش وانحرف يعني. وإن كان هو في آخر عمره يقول لم أجد إلا أحسن من طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات الرحمن العرش استوى، اقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مثلا، ويذم علم الكلام والشهرستاني نفس الكلام والرازي اللي هو يعني ملأ الدنيا يعني بأنواع العلوم اللي هي في الحقيقة ميراث من الأمم الأخرى كما ذكرنا. بنقول هو ده السبب اللي أدى إلى حصول الخصومة بين العلم والحال، واللي أدى إلى إن الناس يتركوا العلم بالكلية فانحرفوا وضلوا. وفي ناس تانية انشغلت بأنواع العلوم الجزئية فأيضا حصل فيها إيه انحراف، وحصل فيها قسوة وغلظة. إن الإنسان يقعد يتعلم زي ما قلنا علم الأصول بس، علم المصطلح بس، علم التجويد بس، وما يهتمش بتهذيب نفسه ولا بإصلاحها ولا بيهتم بعلوم الكتاب والسنة، فحصل الخلل. فكلا الأمرين لا يجوز. قال ابن القيم أما جنوح الحال إلى علم فهو نوعان ممدوح ومذموم. فالممدوح التفاته إليه وإصغاؤه إلى ما يأمر به، إن الحال يلتفت إلى العلم ويصغي إلى ما يأمر به العلم وتحكيمه على الحال وتحكيمه عليه. اللي يقول عليه العلم إنه مشي، بس هو الحقيقة طبعا أنه علم علم الكتاب والسنة. يقول فمتى لم يجنح إليه هذا الجنوح كان حالا مذموما. إذا ما رحش للعلم يبقى أحوال الدهش والهيمان والسكر والفناء كلها أحوال إيه كويسة بقى بناء على ذلك. ده الانحراف، هم لما تركوا العلم اخترعوا أحوال، خلوا الرجاء والخوف والحب والتوكل كلها من أحوال العوام، وخلوا الدهش والهيمان والحيرة والسكر والفناء كلها من أحوال الخواص. يا خبر أبيض، ده إيه الانحراف الهائل اللي حصل ده بسبب ما ذكر من أنه هو حال لم يجنح إلى العلم الجنوح المحمود فحصل هذا النقص. يقول متى لم يجنح الحال إلى العلم هذا الجنوح اللي بيخليه يبقى يحكمه على الحال ويقول له ده صح ولا غلط، وده ورد بيه الكتاب والسنة ولا لا، وده سليم ولا مش سليم بناء على الأدلة. إذا لم يجنح كذلك كان حالا مذموما ناقصا مبعدا عن الله. فإن كل حال لا يصحبه علم يخاف عليه أن يكون من خدع الشيطان، وهذا القدر هو الذي أفسد على أرباب الأحوال أحوالهم وعلى أهل الثغور ثغورهم، وشردهم عن الله كل مشرد وطردهم عنه كل مطرد. بقوا قمة البدع، علامة البدع الصوفية هم مين؟ هم أهل البدع. مع ان اوائلهم ما كانوش كده، ما بس اوائلهم كان عندهم الحاجات الغلط بدايتها لما قلنا نصبوا الخصومة، فجوم اللي بعد كده سابوا العلم بالايه بالكلية، فحصلت بقى طردهم عن الله كل ما طرد، شردهم كل مشرد، حيث لم يحكموا عليه العلم واعرضوا عنه صفحا حتى قادهم الى الانسلاخ من حقائق الايمان وشرائع الاسلام. وهم الذين قال فيهم سيد الطائفة الجنيد بن محمد لما قيل له اهل المعرفة يصلون الى ترك الحركات من باب البر والتقرب الى الله، ترك الحركات تحرك بما فيها العبادات هيسيبوها تبقى تقربا الى الله، فقال الجنيد إن هذا كلام قوم تكلموا بإسقاط الأعمال عن الجوارح، وهو عندي عظيمة، والذي يزني ويسرق أحسن حالا من الذي يقول هذا. اللي بيقول إن أنا خلاص وصلت إلى اليقين فمش عايز عبادة، مش عايز ركوع ولا سجود، لأن الصلاة وسيلة لغاية، ده كفر ولا عياذ بالله. والعياذ بالله. بيقول لك خدنا بحرا وقف الانبياء وبساحله، والعياذ بالله. فالذي تكلم باسقاط الاعمال عن الجوارح يقول الزاني والسارق احسن منه. ده مين يقول الكلام ده؟ الجنيد الذي هو احد ائمه الصوفيه بس المتقدمين ليس المتاخرين. يقول فان العارفين بالله اخذوا الاعمال عن الله واليه رجعوا فيها، ولو بقيت الف عام لم انقص من اعمال البر ذره إلا أن يحال بي دونها. مش إن أنا بعد ما أوصل هقول خلاص مش محتاجها، بقول ده لو فضلت ألف سنة هفضل أعبد ربنا قد ما أقدر ولا أنقص منها ذرة، مش لما أوصل أنقص. ما هم المشكلة إنهم فهموها غلط عشان ترك العلم. وأعبد ربك حتى أتيك اليقين، قالوا إيه؟ اللي وصل لليقين خلاص، واليقين هو الموت، أو اليقين معناه أعبد ربك حتى يأتيك الموت. فلما تركوا العلم وفهموها بدماغهم المنحرفة ضلوا والعياذ بالله، ووصلوا إلى أن هناك من يترك العبادة. وقال أيضا الجنيد الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في طريقنا هذا، لأن طريقنا وعلمنا مقيد بالكتاب والسنة. وقال علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ليت أن هذا الأمر كان مستمرا مطبقا واقعيا لما حصل انحراف هذه الفرق. يقول والبلية التي عرضت لهؤلاء أن أحكام العلم تتعلق بالعلم وتدعو إليه، وأحكام الحال تتعلق بالكشف، وصاحب الحال ترد عليه أمور ليست في طور العلم، فإن أقام عليها ميزان العلم ومعياره تعارض عنده العلم والحال، فلم يجد بدا من الحكم على إحداهما على أحدهما بالإبطال. فمن حصلت له أحوال الكشف ثم جنح إلى أحكام العلم فقد رجع القهقرة وتأخر في سيره إلى وراء ده عندهم. فتأمل هذا الوارد وهذه الشبهة التي هي سم ناقع تخرج صاحبها من المعرفة والدين كإخراج الشعرة من العجين. اللي بيقول له انا عندي كشف، الكشف حصل لي ولو رجعت للعلم هلاقي الكشف يروح، فانا هسيب العلم وخليني مع الايه مع الكشف. فبيقول سم ناقع تخرج الانسان من الدين كالشعر من العجين. واعلم ان المعرفة الصحيحة هي روح العلم، والحال الصحيح هو روح العمل المستقيم. فكل حال لا يكون نتيجة العمل المستقيم مطابقا للعلم فهو بمنزلة الروح الخبيثة الفاجرة. يعني حال مخالف للعلم، جاله كشوفات تخالف العلم، يبقى أعرف أنها أرواح إيه؟ خبيثة شريرة ولو كانت أحوال. ده كلام فاسد جدا. يقول ولا ينكر أن يكون لهذه الروح أحوال، الروح الخبيثة دي، لكن الشأن في مرتبة تلك الأحوال ومنازلها. فمتى عارض الحال حكما من أحكام العلم فذلك الحال إما فاسد وإما ناقص ولا يكون مستقيما أبدا. فالعلم الصحيح والعمل المستقيم هما ميزان المعرفة الصحيحة والحال الصحيح، وهما كالبدنين لروحيهما. يبقى ميزان العلم المعرفة الصحيحة علم وحال يجوا مظبوطين منين؟ من علم وإيه؟ وعمل. علم صحيح نافع، علم كتاب السنة، وعمل موافق على كتاب السنة، هو ده اللي هيثمر لك الأحوال الحقيقية، الأحوال اللي هي أعمال القلوب، الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة وحب والشوق إلى الله وتهذيب العمل والإخلاص. ماشي ولا مش ماشي؟ هتوصل ليها ازاي؟ انك تتعلم صح الكتاب والسنة وتعمل وتصلي وتصوم، مش ان انت تتعبد بالبدع، تجيب البتاعة اللي بيطبلوا بيها دي اللي لسه بيعملوا فيها المولد. راح يقول لسه الناس بتعمل لغاية النهاردة، سمعتوهم اول امبارح ولا امبارح؟ لا ده مش مسحراتي، ده طريقة صوفية، وهم انا عندهم الاحتفال بالعشرة واخر كده، ونسأل الله العفو والعافية، وهتلاقيهم في ليلة الليل 27 لسه لغاية النهاردة بيعملوا الحاجات دي، والعياذ بالله. ما انا عارف، بس الواحد عشان كده بقول لسه في ناس بتعمل كده. في المهم ان في ناس بتتعبد لربنا كده، لو رحت المولد بتاع البدوي هتلاقي الحاجات دي، هتلاقي بتتقرب لربنا بكده. لا، انت تتقرب لربنا بايه؟ بتصلي علم وعمل، علم صحيح كتاب وسنه، وعمل صحيح يوصلك لان انت ايه؟ هتحب ربنا وتخشع وتخلص وترجو وتخاف وتخبت الى الله عز وجل. ماشي، اقول قولي هذا واستغفر الله.